وافتكرتك افتكرتك لما مسكت ايدي صورتك افتكرتك وافتكرتك ازاي خسرتك ازاي خسرتك فكرت ازاي احنا بعدنا مين اللي اختار فكرت ازاي انا كملت لوحدي المشوار فكرت ازاي احنا بعدنا مين اللي اختار مين فكرت ازاي انا كملت لوحدي المشوار وازاي ايامنا وقفت قدامنا وازاي ايامنا وقفت قدامنا ما سابتش الدنيا لاحلامنا اي اختيار ما سابتش الدنيا لاحلامنا اي اختيار لا لا لا لا لا مشوار كان صعب وانا مشيت معاك من البداية ما رجعتش منه الا بجرح بصورتك معايا مشوار كان صعب وانا مشيت معاك من البداية ما رجعتش منه الا بجرح بصورتك معايا ويا ريت انا وانت اللي كتبنا بايدنا النهاية ويا ريت انا وانت اللي كتبنا بايدنا النهاية فكرت ازاي احنا بعدنا مين اللي اختار مين فكرت ازاي انا كملت لوحدي المشوار فكرت ازاي احنا بعدنا مين اللي اختار مين فكرت ازاي انا كملت لوحدي المشوار وازاي ايامنا وقفت قدامنا وازاي ايامنا وقفت قدامنا ما سابتش الدنيا لاحلامنا اي اختيار ما سابتش الدنيا لاحلامنا اي